لا مش معناته كل الأسماء من عند الله. لذلك العلماء في علماء قالوا اللغة توقيفية. إيش توقيفية؟ يعني أخذت وحي. لا هو مش صحيح الكلام هذا. هو علم مبدأ التسمية وانتهى الموضوع. هو أيه بسمي لحد اليوم الإنسان، لحد اليوم الإنسان. وفي ناس قالوا لا هذه قضية اصطلاحات الناس تصطلح. والصحيح والصحيح إنه في جزء من اللغة توقيفي، لأنه مين بقدر يقول، وهذا سبق قلناها، مين بقدر يقول إنه إبليس مش توقيفي هذا الاسم؟ هو قبل ما يخلق الله آدم إبليس، هذا إبليس موجود الاسم ولا مش موجود؟ والغريب والغريب وهذا اللي بأكد على فكرة إنه الاشتقاق من الاسم مش من الفعل، إنه إحنا اشتقينا أبل سيبلس مبلسون. طب ليش أبلس بمعنى يأس من الرحمة؟ لأنه إبليس شو كانت نهايته؟ اليأس من الرحمة. طب هو نهايته اليأس من الرحمة كان قبل اسمه إبليس ولا ما كانش؟ كان قبل اسمه إبليس ولا ما كانش؟ كان اسمه إبليس قبل ما يأس، قبل ما يأس، قبل ما يأس اسمه إبليس حسب الآيات. هو وين صار يأس من الرحمة؟ بعد المعصية. إذا معناته الأصل الاسم إبليس، وإحنا اشتقينا منه فيما بعد لما أخبرنا إنه في مخلوق يائس من الرحمة، اشتقينا من إبليس إيش؟ أبلس يبلس، والقرآن ورد فيه مبلسون، مش هيك؟ إذا أنت ملاحظوا، إذا معناته هاي الاسم اشتقينا منه. بعدين آدم، يكون آدم سمى نفسه، إذا هذا الاسم شو هو؟ توقيفي. ليكون جبريل مش توقيفي، وميكائيل توقيفي. كن قال لك هذه لغة، لغة آرامية. شو لغة آرامية؟ مهم. طول عمره ميكائيل وطول عمره جبريل قبل ما وجد الإنسان. أيوة، إذا هاي موضوع إنه اللغة توقيفية ولا اصطلاح البشر يخترعوا؟ لا، هي ثنتين، هي ثنتين، ولكن كثير من الأسماء هي بيصطلحوا عليها البشر وهم بيخترعوها وبيسموا، وفيش إشكال، فيش إشكال. البشر خلص يسموا، لأنه لأنه أصلا المقصود بالتسمية التمييز. إذا ميزنا انتهى، صرنا قادرين ننقل الخبرة ونتفاهم، خلاص اصطلحنا. أما في أسماء توقفية، في وخصوصا اللي بيسميهم القرآن، يعني بيكون وراها أسرار. فلما سمى المسيح عيسى ابن مريم، هاي وراها أسرار، ولما سمى يحيى وراها أسرار، ولما سمى يعقوب وإسحاق ويعقوب وراها أسرار. لأنه مين اللي سمى؟ مين اللي سمى؟ وإنه ممكن البشر من الدين لما كانوا يأخذوا من الدين كانوا يشتقوا برضو، يشتقوا. أيوة، فاللغة صار فيها إشي توقيفي وإشي من اصطلاح الناس اصطلحوا عليه في إدراك المعاني. طيب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.